Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidin mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. في الدرس الأول كان الكلام حول ما قدمه الشارح العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى في شرحه لسفينة النجاة، وذكرنا المقدمة وعلقنا على ما أظن أنه يستحق التعليق، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه فصل. الفصل لغة الحاجز بين شيئين، الفصل لغة الحاجز بين شيئين، فهذا الجدار في اللغة يسمى فصلا لأنه يحجز بين شيئين. قال: واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل وتنابيه غالبا. قال: وهو من التراجم المشهورة، ومنها أي أن الفصل قوله وهو الضمير يعود على الفصل، من التراجم أي من العناوين المشهورة التي يكثر تداولها في الكتب، فيقولون كتاب، باب، فصل، مسألة، فرع، تنبيه، واضح؟ قال: وهو من التراجم المشهورة، ومنها الكتاب والباب والفرع والمسألة والتنبيه والخاتمة والتتمة والقيد. فالآن سيعرفها لك واحدا واحدا، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه، وأن يميز بين مصطلح الباب والفصل، وأن يعرف أيهما أوسع وأيهما أضيق، واضح؟ قال: فالكتاب لغة الضم والجمع، تقول تكتب بنو فلان أي اجتمعوا، تكتب المدرسون أي اجتمع المدرسون. قال: واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا. وطبعا تنابيه جمع تنبيه، تمام، ويمكن أن تجمع تنبيه على تنبيهات. قال: والباب لغة فرقة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل، واضح؟ أو يقال ما يتوصل منه، تمام، إلى غيره، أو كما عرف فرجة في ساتر يعني فرجة في جدار، هذا جدار وهذه فرجة، فرجة في ساتر يتوصل بها أي بهذه الفرجة من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج، نعم، هذا معناه في اللغة. واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا. ومن هنا تعلم أن الباب أضيق من الكتاب، فالكتاب يشتمل على أبواب، واضح، لكن الباب يشتمل على فصول، على ما هو أقل، تمام. ثم قال: والفرع لغة من بنى عليه غيره، طبعا لم يذكر لك الفصل لأنه قد ذكره قبل قليل. قال: واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا، الفرع يشتمل على عدد من المسائل، تمام. قال: والمسألة لغة السؤال، واصطلاحا مطلوب خبري يبرهن عليه من العلم أو يبرهن عليه في العلم، تمام. فأنت عندما تقول مثلا الوتر مندوب، هذه مسألة، هذه مسألة. لو قلت صلاة الجماعة فرض كفاية، هذه مسألة. لو قلت مثلا البيع مباح، هذه مسألة. إذن هذه مسألة، ما معنى المسألة؟ قال مطلوب خبري. ما معنى مطلوب خبري؟ أي أنه يتكون من مبتدأ وخبر. الوتر مندوب، صلاة الجماعة فرض كفاية، واضح؟ مطلوب خبري يبرهن عليه من العلم، أي يقام عليه البرهان من الدليل، هذا المقصود. قال والتنبيه لغة الإيقاظ، نبه فلانا أيقظه، تمام؟ قال واصطلاحا عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالا، أي أن هذا البحث قد تقدم ذكره إجمالا لكن يحتاج إلى مزيد بسط فيقال تنبيه ثم يذكر تفصيلا. مثال ذلك، لو قرأتم في المختصر اللطيف للعلامة بافضل رحمه الله لما تكلم على الماء ذكر الماء الطهور والماء المستعمل، تمام، وتكلم على هذه الأشياء، ثم قال في آخر الفصل تنبيه لو أدخل يده بعد غسل وجهه في الإناء، تمام، غير ناوي للاغتراف أصبح الماء مستعملا. هذا الكلام يفهم إجمالا مما تقدم، لكن لأهمية المسألة أراد أن يفصلها فقال تنبيه ثم ذكر المسألة. إذن التنبيه ما هو؟ أن تذكر المسألة مفصلة بعد أن ذكرت إجمالا فيما سبق، واضح؟ قال هنا عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالا، فهو مفهوم من الكلام السابق إجمالا لكن يحتاج إلى مزيد إيضاح وبسط فتقول تنبيه وتذكره. قال والخاتمة لغة آخر الشيء، واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر الكتاب أو الباب، والتتمة ما تمم به الكتاب أو الباب، والقيد ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع. ما هو القيد؟ قال ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع، يحتاج إلى شرح هذا في السبورة. ما شاء الله تدرسون المواريث. إنا انتبه معي، ما هو القيد؟ قال ما جيء به القيد ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع، واضح؟ طيب القيد ما جيء به لجمع، ما معنى لجمع؟ لإدخال، لإدخال جمع، تمام، أو منع لإخراج، واضح، أو لبيان واقع. سأعطيكم مثال، ما تعرف النجاسة؟ مستقذر يمنع من صحة الصلاة، حيث أحسنتم، لا مرخص، ممتاز، مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لما أقول مستقذر أخرج الشيء الغير مستقذر فليس نجاسة، والمقصود مستقذر أي مستقذر في الشرع، واضح؟ مستقذر إيش؟ في الشرع، لأن بعض الناس يقول الخمر هذه ليست مستقذرة، ما تعرفون الخمر؟ لو عرفتم الخمر لقلتم الخمر هذه أنظف الأشياء. واضح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تجد الخمر هكذا باردة وعليها زجاجة غالية الثمن وفيها إشكال وكذا، يقول هذا مستقدر. مقصود مستقدر شرعا، ليس في عقل هذا الخربان الفاسد. واضح؟ نعم، مستقدر أي في الشرع، النجاسة مستقدر. أخرج ماذا؟ غير المستقدر. نقول أخرج غير المستقدر. إذن هذا قيد، هذا قيد لإيش؟ لإخراج. يمنع من صحة الصلاة، مستقدر يمنع من صحة الصلاة، تمام. حيث لا مرخص، هذا الذي لا يهمني، هذا يهمني هذا، هذا وهذا. حيث لا مرخص أخرج ماذا؟ أثر الاستنجاء بالحجر. نقول أخرج أو أدخله بالحجر. أثر الاستنجاء بالحجر نجس أو لا؟ نجاسة أو ليست نجاسة؟ نجاسة، واضح. لكنها لا تمنع من صحة الصلاة، هي نجاسة. أثر الاستنجاء بالحجر نجاسة، تدخل في التعريف أو لا تدخل؟ تدخل في التعريف، صح، لكنها لا تمنع من صحة الصلاة. إذن هذا قيد لإدخال أثر النجاسة المتولد أو الحاصل من الاستنجاء بالحجر. يعني يريد أن يقول لك إن أثر الاستنجاء بالحجر هذا داخل في النجاسة لكنه لا يمنع صحة الصلاة. فهذا القيد هنا لإدخال أثر الاستنجاء وليس لإخراجه. ليس المقصود أن يقول إن أثر الاستنجاء بالحجر هذا ليس من النجاسات، لا، إنما يريد أن يدخله في التعريف. لكن هذا يريد أن يخرج ماذا؟ يعني لما نقول مستقدر يمنع من صحة الصلاة خرج ماذا؟ خرج البصاق، هذا مستقدر، صح، وخرج المخاط، هذا مستقدر، لكنه لا يمنع من صحة الصلاة، هذا إخراج. لكن هذا إدخال، فأدخل أثر النجاسة، تمام، لمن استنجى بالحجر في تعريف النجاسة، أو أدخل أثر الاستنجاء بالحجر في تعريف النجاسة. فهم هذا ولا لا؟ إذن القيد قد يكون قيد إخراج مثل هذا، وقد يكون قيد إدخال مثل هذا. فهم ولا؟ جيد. قال القيد ما جيء به لجمع، ما معنى الجمع؟ أو منع، إخراج، أو بيان واقع. بيان واقع نعطيك تعريفا. ما تعريف الأضحية؟ ما ذبح من النعم تقربا لله تعالى في وقت مخصوص. قولهم ما ذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى، قولهم تقربا هذا بيان الواقع، هذا لبيان حقيقة الأمر، يذبح تقربا، واضح ولا؟ مثال آخر من القرآن الكريم في سورة الطلاق، قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قوله عز وجل إن ارتبتم هذا قيد. طيب لو قال قائل نحن لا نرتاب، هذا القيد يخرج شيئا؟ لا، هذا لبيان الواقع. فالعدة للآيسة ثلاثة أشهر، سواء حصل الارتياب أو لم يحصل الارتياب. وإنما ذكر قوله عز وجل إن ارتبتم لأنهم ترددوا في ذلك الوقت، واضح، فجاء القيد إن ارتبتم، واضح. فالقيد قصد به حكاية الواقع الذي كان موجودا وليس للإدخال أو للإخراج. طيب أعطيك مثال، مثال آخر. ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب الآن ما في فتنة، صح؟ هل يقول قائل خلاص ما في فتنة ما في قصر؟ واضح ولا لا؟ نقول لا، هذا القيد لبيان ماذا؟ لبيان الواقع في ذلك الوقت. وضح أو اتضح؟ ليس المقصود من هذا القيد إخراج حال أو نحو ذلك، تمام. إذن القيد قد يأتي لماذا؟ لإدخال أو إخراج أو بيان واقع، تمام. هذا معنى قوله هنا والقيد ما جاء به أو ما جاء به لجمع أي لإدخال، أو منع أي لإخراج، لأن الحد أي التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. ما معنى جامعا؟ أي يجمع أفراد المحدود ويمنع غير أفراده من الدخول فيه. واضح؟ قال ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع. قال أركان الإسلام خمسة. الركن بارك الله فيكم معناه إيش؟ جانب الشيء الأقوى، هذا يسمى ركن. هذا ركن، هذا ركن، جانب الشيء الأقوى. واصطلاحا عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق الماهية إلا به. لو قلت لكم القلم من ماذا يتكون؟ يتكون من هذا وهذا. لو قلت لك اشتري قلم فجئتني بهذا، هذا قلم، هل تحققت الماهية أو لم تتحقق؟ لم تتحقق. واضح؟ لماذا؟ لأنه فات جزء منها، بفواته تنتفي حقيقة الشيء وماهيته. ما معنى كلمة ماهية؟ ماهية هو السؤال بما هو. ما هو القلم؟ ما هي أجزاء القلم؟ القلم هذا وهذا، هذا القلم، هذا جزء وهذا جزء، فإذا انتفى أحد الجزئين انتفى كونه قلما. فهم أو لا؟ فقال هنا واصطلاحا عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق الماهية إلا به. والإسلام لغة الاستسلام والانقياد، واصطلاحا الانقياد للأحكام الشرعية. وعبر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال الإسلام الانقياد للأعمال الظاهرة، ولعل تعبيره أدق واضح حتى تتضح حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان. قال والمعنى أن الأجزاء التي لا تتحقق ماهية الإسلام إلا بها خمسة. واعلم، وهذا الفعل بصيغة الأمر يؤتى به إذا كانت المسألة تحتاج إلى انتباه، يقال واعلم. واعلم أنه لا يصح الدخول في الإسلام إلا بستة شروط. هذه المسألة مرت معنا قريبا مع الذين يقرؤون مختصر الفوائد المكية. متى مرت معنا؟ البارحة، أمسي، ما زالت طازجة فريش، صح؟ قال واعلم أنه لا يصح الدخول في الإسلام إلا بستة شروط: العقل، فلا يصح الإسلام من مجنون، والبلوغ، فلا يصح الإسلام من صبي، والاختيار، فلا يصح الإسلام من مكره. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. والنطق بالشهادتين، واضح، فلا يصح الإسلام ممن لم ينطق بهما، أو لا يصح الإسلام ممن نطق بإحدى الشهادتين دون الأخرى حتى ينطق بالأخرى. وهل يصح إسلام من استبدل لفظ أشهد بغيره فقال أعلم أن لا إله إلا الله وأعلم أن محمد رسول الله؟ هذا سؤال، تمام. أو قال أعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل لابد من لفظ الشهادة أشهد أو لا؟ قال بعض الفقهاء لابد من لفظ الشهادة. واضح؟ لابد من لفظ الشهادة لأنه لفظ تعبدي، فلا يحكم بإسلامه إلا إذا قال أشهد. وقال آخرون ومنهم العلامة ابن حجر رحمه الله في الفتح المبين شرح الأربعين وفي التحفة أيضا أنه لا يشترط لفظ الشهادة، واضح؟ واستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واضح؟ واستدل على ذلك من جهة التعليل، أو استند على ذلك من جهة التعليل، بأن الإسلام يتشوف، بأن الدين يتشوف لإسلام الناس، فلو قال أقول أشهد أؤمن أعتقد أعلم أخبر يكفي هذا، لأن الإسلام يشتاق يتشوف أن يدخل الناس في الدين، فلا نضيق طريق الدخول إلى الإسلام، واضح أو لا؟ قال: والنطق بالشهادتين، طبعا في تفاصيل خلاص لا نتعرض لها نتركها. قال: والموالاة، الموالاة شرط، فلو أتى بالشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد زمن طويل عرفا أتى بالشهادة الثانية، لا يحكم بدخوله في الإسلام، هذا ظاهر هذا الكلام، إلا إذا عاد الشهادتين معا، واضح؟ وهذا الذي قاله هنا هو معتمد الرملي، أنه لا بد من الموالاة، تمام؟ والذي اعتمده الخطيب الشربيني والشيخ ابن حجر أنه لا تشترط الموالاة، فلو قال اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وبعد مدة طويلة عرفا كيومين أو ثلاث قال أشهد أن محمد رسول الله حكم بإسلامه، واضح؟ فلا تشترط الموالاة. والترتيب بينهما، أي والترتيب بين الشهادتين، وهذا ما صرح به كثير من أئمة الشافعية أنه لا بد من الترتيب بين الشهادتين. إذن حاصل الشروط هنا على ما ذكر ستة، وإن كان في بعضها نقاش، تمام؟ وجمعها الناظم فقال: إيش؟ شروط إسلام بلا اشتباه: عقل بلوغ، عدم الإكراه، والنطق بالشهادتين، والولاء، والسادس الترتيب: فاعلم واعمل. ما حفظتم البيتين يا الله، درسناهم أمسي. مرة أخرى: شروط إسلام بلا اشتباه: عقل بلوغ عدم الإكراه، والنطق بالشهادتين، والولاء، والسادس، ويصح أن تقول كذلك الترتيب: فاعلم واعمل. وهو في مختصر الفوائد قال: فاعلم واعقل، تمام، لا بأس. قال هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة هي التيقن والاعتقاد، والإله في الأصل المعبود ولو بغير حق، والمراد هنا المعبود بحق، والمعنى أن الأول من أركان الإسلام تيقن واعتقاد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن سيدنا محمد رسول الله إلى الإنس والجن إجماعا، ما في خلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الثقلين الإنس والجن، ما في خلاف في هذا، إنما حصل الخلاف في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة والجمادات، فهل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة والجمادات؟ قال الشيخ ابن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة، بل قال ونقل عن بعض المحققين أنه مرسل إلى الجمادات، وأن الله عز وجل ركب في الجمادات عقولا حتى شهدت للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، واضح؟ ما مستند هذا؟ مستند هذا في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما معنى العالمين؟ جمع عالم، والعالم ما هو؟ كل ما سوى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نذيرا للعالمين جميعا، فيدخل في ذلك الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، بل ويدخل في ذلك ماذا؟ الجمادات. هذا مستنده من القرآن، وأما مستنده من السنة فما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأرسلت إلى الخلق كافة، فقوله الخلق يشمل الملائكة والجمادات. واضح؟ فإن قال قائل الملائكة معصومون والجمادات لا توصف بالتكليف، فما فائدة الإرسال إليهم؟ الجواب فائدة الإرسال إليهم أن يذعنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له على غيره من الرسل والأنبياء. واضح؟ أن يذعنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له على غيره من الرسل والأنبياء. نعم. قال وإقام الصلاة، الإقام هو الإقامة، والإقامة هي الملازمة والاستمرار. تمام. قال والصلاة لغة الدعاء، قيل مطلقا وقيل بخير، يعني بعض العلماء قال الصلاة لغة الدعاء مطلقا، فيشمل الدعاء بخير والدعاء بشر، فيشمل الدعاء بخير والدعاء بشر. وبعضهم قال الصلاة الدعاء بخير، أما إذا كان الدعاء بشر فلا يسمى صلاة في اللغة. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. لماذا قال غالبا؟ هذا قيد، قيد للإخراج أو للإدخال؟ لا، للإدخال. لماذا؟ ليدخل صلاة الأخرس الذي لا يستطيع الكلام. واضح؟ فإن صلاته وإن كان فيها أفعال لكن ليس فيها أقوال، وهي تسمى صلاة، فلما قال غالبا أدخل صلاة الأخرس فهو قيد للإدخال. ولما قال غالبا أدخل صلاة المربوط في نحو ساريح، فإن المربوط في نحو ساريح صلاته وإن كان فيها أقوال لكنها بدون أفعال، فهو عاجز عن الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد. واضح أو لا؟ وبالتالي تسمى صلاة، ومع ذلك تسمى صلاة. تمام. فقوله غالبا قيد للإدخال وليس للإخراج، هذا فائدة معرفة التعريف حتى تميز وأنت تشرح لطلابك ما هو القيد الذي للإخراج، وما هو القيد الذي للإدخال، وما هو القيد الذي لبيان الواقع. فأنت عندما تعرف الفاعل فتقول الفاعل اسم مرفوع مذكور قبله فعله، فلما قلت اسم أخرجت الفعل والحرف، ولما قلت الاسم المرفوع أخرجت الاسم المنصوب والمجرور، ولما قلت المذكور قبله فعله تمام أخرجت المبتدأ والخبر ونحو ذلك. واضح؟ إذن هذا قيد أو هذه قيود جاءت للإخراج، هذا يجعل الشارح أو الأستاذ متمكنا من المادة التي يشرحها، يميز بين قيد الإدخال وقيد الإخراج وقيد بيان الواقع. قال هنا والمعنى أن الثاني من أركان الإسلام الملازمة والاستمرار على أداء الصلاة بجميع أركانها وشروطها. وإيتاء الزكاة، الإيتاء هو الإعطاء. تمام. الإيتاء هو الإعطاء، وإن كان في اللغة بينهما فرق بسيط، فالإيتاء يكون في الأمر العظيم والإعطاء يكون في الأمر المعتاد. ها، في القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والقرآن العظيم آتيناك، تعبير آت، ما قال ولقد أعطيناك، آتيناك. الفعل آتى يكون في الأمور العظيمة، القرآن هذا عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لكن في سورة الكوثر ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. يقول قائل الكوثر هذا ليس عظيما، بل هو عظيم، لكن الكوثر لو قارنته بما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة من الشفاعة والمقام المحمود ونحو ذلك فلا شك أن هذه أعظم من الكوثر. واضح؟ فجاء التعبير إنا أعطيناك الكوثر، فهو عطاء، لكن ما سوف يكون لك من أمور أخرى أعظم منه. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ قال هنا والزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا اسم لما يخرج من لما يخرج عن مال أو بدن، عن مال أي زكاة المال، وبدن أي زكاة الفطرة على وجه مخصوص. والمعنى أن الثالث من أركان الإسلام إعطاء الزكاة للموجودين من المستحقين فعلا عند التمكن منهم، أي من الإعطاء. قال: وصوم رمضان. الصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة. ورمضان اسم للشهر التاسع من السنة الهجرية، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمد أول، جمد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. تمام، ذو القعدة، ذو الحجة، هكذا أحسن. قال: سمي بذلك. لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ قال: سمي بذلك لأنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور وافق اشتداد حر الرمضاء. واضح ولا لا؟ سمي رمضان بذلك لأنهم لما وضعوا أسماء الشهور وافق أن هذا الشهر التاسع شهر اشتدت فيه الرمضاء، الحرارة. تمام، فسمي رمضان لأن الرمضاء هو الإحراق. هذا الكلام بارك الله فيكم الذي قاله هنا لا يتلائم مع ما يقرره العلماء من أن اللغات توقيفية من الله عز وجل، وأن الله عز وجل علم آدم عليه الصلاة والسلام أسماء كل شيء. فالله عز وجل لما قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: لا علم لنا. واضح؟ قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فعلمه الله عز وجل أسماء الشهور وأسماء الأيام وأسماء الآلات، حتى علمه الإبرة وكذا وكذا وكذا، كل شيء علمه الله لآدم. واضح؟ فالذي قرر في أصول الفقه أن اللغات توقيفية من الله، علمها الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام. والذي يشعر به هذا التعبير أن التوقيف أن اللغات اصطلاحية يصطلح الناس عليها، فاصطلحوا في هذا الشهر أن يسموه شهر رمضان، واصطلحوا في الشهر الذي بعده أنه شوال، والذي قبله أنه شعبان. واضح؟ وهذا يخالف ما قرر في أصول الفقه. فالذي قرر في أصول الفقه أن اللغات توقيفية علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام. واضح ولا؟ وإن كان هنالك جواب عن هذا، لكن هذا هو الذي أحببت أن أبينه لكم، وهو كالتالي: أن هذا الكلام أن العرب سموا شهر رمضان بهذا الاسم لأنه وافق وقت اشتداد الحر، هذا لا يتلائم، لا يتوافق مع ما يقرر في أصول الفقه من أن اللغات توقيفية علمها الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: والمعنى أن الرابع من أركان الإسلام الإمساك في كل نهار من رمضان عن جميع المفطرات. قال: وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. يأتي سؤال: لماذا في الحج تحديدا قال من استطاع إليه سبيلا؟ لماذا لا يقول مثلا في الصلاة إقام الصلاة لمن استطاع إليها سبيلا، صوم رمضان لمن استطاع إليه سبيلا؟ لماذا تحديدا في الحج؟ نعبا متعلق بالزمان والمكان، متعلق بالزمان والمكان. الصلاة أيضا لها زمان ومكان. الحج مرة قاربت، قاربت، بقي قليل يا شيخ برهان. لماذا في الحج من استطاع إليه سبيلا؟ بسم الله. لأنه ثقيل. أولا تأدبا مع القرآن، فإن الله عز وجل ذكر الحج بهذا، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أولا. ثانيا لأن الحج من عجز عنه سقط عنه بالكلية، فلا يترتب عليه بدل آخر، بخلاف الصلاة فإنها لا تسقط بالكلية، فإنه إن عجز أن يأتي بالأفعال أتى بها بما يستطيع من أقوال، بل يجريها على قلبه. والصوم إذا عجز عنه فإنه يخرج الفدية. واضح؟ فالصلاة والصوم لا يسقطان بالكلية بخلاف الحج، فإن من عجز عن الحج يسقط عنه بالكلية. واضح ولا لا؟ فلذلك قيد الحج بالاستطاعة دون غيره من أركان الإسلام. قال هنا: الحج لغة القصد، وبعضهم قال الحج لغة القصد إلى معظم، تمام. قال: وشرعا قصد البيت بنية النسك. نقول الحج شرعا قصد البيت بنية النسك مع الإتيان بالنسك. الحج شرعا قصد البيت بنية النسك مع الإتيان بالنسك. واضح؟ لو أنه قصد البيت الحرام بنية النسك لكنه لم يفعل النسك، هل يعتبر حاجا؟ متى يكون حاجا؟ إذا قصد البيت الحرام للنسك وأتى بالنسك. إذن هذا التعريف يحتاج إلى قيد، نعم، مع الإتيان بالنسك. فهم أولى؟ ثم قال: والبيت الكعبة. فالألف واللام هذه للعهد، تمام. وحج البيت، أي بيت؟ البيت المعهود يعني، تمام، البيت المعهود. الأل هذه للعهد، تمام. قال: ومعنى استطاع أطاق وقدر السبيل الطريق. والمعنى أن الخامس من أركان الإسلام قصد الكعبة بالحج على من وجد زادا ذهابا وإيابا ونفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه وإيابه، ومركوبا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو أكثر. أما إذا كان دون مرحلتين يلزمه ماذا؟ المشي، مع استجماع بقية شروط الوجوب المذكورة في محلها. وكما يجب الحج على من ذكر تجب العمرة في مذهب الشافعي وأحمد، والعمرة مندوبة في مذهب مالك وأبي حنيفة. قال: وهي لغة الزيارة، وشرعا قصد البيت بنية النسك مع الإتيان بالنسك، تمام. ثم قال: فصل. أركان الإيمان ستة. الإيمان لغة التصديق، وشرعا إقبال القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أن الأجزاء التي لا تتحقق ماهية الإيمان شرعا إلا بها ستة: أن تؤمن بالله. المعنى أن الأول من أركان الإيمان الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له في الألوهية وهي استحقاق العبادة، وأنه يجب له تعالى كل كمال يليق بذاته العلية ويستحيل عليه جميع النقائص. واعلم أنه يجب على المكلف أن يعرف من عقائد الإيمان في حقه تعالى الصفات الواجبة له والمستحيلة عليه والجائزة في حقه، وأن يؤمن بوجوب الواجبة واستحالة المستحيلة وجواز الجائزة. فذكر لك الصفات الواجبة وهي 20 صفة، وهذا ما قرره عند الأشعرية، نعم. قال: فالواجبة 20 صفة: الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيامه بنفسه، والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه عالما وكونه حيا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما. والمستحيلة 20، وهي أضدادها ضد الواجبة، وهي العدم. شوف، العدم ضد الوجود، والحدوث ضد القدم، وطروء العدم ضد البقاء، والمماثلة للحوادث ضد مخالفته للحوادث. وقس على هذا. قال: وعدم القيام بنفسه، وعدم الوحدانية، والعجز عن أي ممكن وإيجاد الشيء من العالم مع كراهيته لوجوده، والجهل والموت والصمم والعمى والبكم، وكونه عاجزا وكونه كارها وكونه جاهلا وكونه ميتا وكونه أصم وكونه أعمى وكونه أبكم. والجائزة صفة واحدة، وهي فعل كل ممكن من الخلق والرزق ونحوهما أو تركه. قال: والواجب، هذا عرفته لكم في الدرس الماضي، هنا ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. تمام. ثم قال وملائكته. الملائكة جمع ملك بفتح اللام، وهم أجسام نورانية مبرأة من الكدورات الجسمانية قادرة على التشكل بالأشكال المختلفة. وأنتم تعلمون الأحاديث الدالة على ذلك، منها حديث جبريل. والمعنى أن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، ومعنى الإيمان بهم إقبال القلب وإذعانه، لأنهم عباد لله مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واستدل الشيخ ابن حجر رحمه الله بهذه الآية على أن الملائكة مكلفون بالأفعال، واضح؟ لا يكلفون بالإيمان، لأن الإيمان فطر عليه، لكن بالأفعال قال يكلفون، لأن الله عز وجل مدحهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال وأنهم سفراء الله بينه وبين خلقه، متصرفون فيهم كما أذن، صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. في القرآن الكريم في سورة المدثر وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويجب الإيمان تفصيلا بعشرة من الملائكة، هم جبريل، ويقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي وهو أفضل الملائكة، وميكائيل الموكل بالأمطار. تمام. وأهل العلم قالوا إن جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل من ميكائيل، لأن الله عز وجل عندما ذكرهما قدم جبريل على ميكائيل في سورة البقرة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. تمام. فالتقديم يدل على أن جبريل أفضل، هذا أولا. وثانيا لأن جبريل موكل بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالمطر، والمطر فيه حياة الأبدان، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث قال بعضهم إن جبريل معناه باللغة السريانية عبد الله، وميكائيل عبيد الله، فيكون ما ليس مصغرا عبد الله أفضل صاحب الاسم الذي ليس مصغرا ممن هو صاحب الاسم المصغر. فهذه ثلاثة أوجه دلت على أن جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل من ميكائيل. قال وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. إسرافيل ثبت اسمه في الصحيح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لكن هل ثبت أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام موكل بالنفخ في الصور؟ هذا جاء في أحاديث، بعضهم حسنها وبعضهم ضعفها، واضح أو لا؟ فهذا ليس من حيث الاسم وإنما من حيث الوظيفة وهي النفخ في الصور. قال وعزرائيل الموكل بقبض الأرواح. تسمية ملك الموت بعزرائيل لم تثبت في حديث صحيح، كما نص على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والمناوي وغيرهما من أهل العلم، وإنما الذي ورد تسميته ملك الموت. تمام. لكن جاء ذلك في بعض الآثار لعله أخذ من الإسرائيليات، وأنتم تعلمون الموقف من الإسرائيليات أنها ما وافق الشرع صدق، وما خالفه رد وكذب، وما لم يوافق ولا يخالف فإننا نحدث به ولكن لا نعتقد صدقه ولا كذبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، واضح ولا؟ قال هنا ومنكر ونكير، هذان الاسمان ثبتت بهما السنة في سنن الترمذي، أن اسم الملك الأول منكر واسم الملك الثاني نكير. قال اللذان يسألان الميت في قبره. ورقيب عتيد مذكوران في القرآن في سورة قاف، لكن بعض العلماء يقول هذان وصفان وبعضهم يقول هذان اسمان. قال اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. قال ورضوان خازن الجنة. رضوان جاء مصرحا باسمه في بعض الأحاديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، وإن كان بعض العلماء يضعف هذه الأحاديث، تمام، لكن جاء، تمام. قال ومالك خازن النار، وهذا مذكور في القرآن في سورة الدخان، قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال وكتبه، المعنى أن الثالثة، انتهى الوقت، كم الساعة الآن؟ ما زال طويلا هذا، خلاص نقف هنا أحسن، بداية كلام جديد، الساعة 10 تماما، ها خلاص نقف هنا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.